pas de soupe d'arrêt. Il y a absolument des fantasmes. Il y a le tic-tac. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh. نعم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما ويسألونك ماذا ينفقون قل ويسألونك ماذا ينفقون واسألونك ماذا ينفقون قل العفو ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم من المصلح ولو تعال. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. الله فيهما Thank you. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم المفسد من المصلح ولو شاء الله لهانتكم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة. الله الله الله عليك.

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن فاعتزلوا النساء

وقدموا أَنفُسَكُمُ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن ما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واعلموا منكم ملاقوه. سبحانه وتعالى. وبشر المؤمنين. وبشر نعم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قلوبكم والله غفور حليم والله غفور حليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهكذا فلا علينا فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد ابن الهوي أدام الله عليه الصحة والعافية خادما للقرآن الكريم. وإلى لقاء آخر مع الله بعد شرف الله مع تحيات إذاعة المحلية بهو. والسلام والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.